الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالم. اللهم صل على سيدنا معك ما سمع معك. يلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: الشهر الحرام. قد تقدم اشتقاق الشهر يعني من الإشهار أنه لا يحتاج من يعرفه أنه يستمع به لهذا الشهر. نعم. وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية وعام الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عمرة القضية وفي عام الحديبية وفي عام الحديبية. ليه؟ عامة هو عامة بس يعني عامة على معنى فيه وفي عام يعني الظرف على معنى فيه دائما أنه ممكن واحد يقول عمرة والمعامة عامة يعني في عام كمان الأصل تنجر عام لا لا لا ظرف هذا كل عام بصير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية. لو جئتك عام كذا عام كذا يعني في عام كذا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة 6 فصده المشركون كفار قريش عن البيت كفار قريش عن البيت فانصرف ووعده الله سبحانه أنه طبعا في كلام مطوي كتير ووعده الله سبحانه أنه سيدخله فدخله سنة 7 يعني ربما ما أعطاك فمنع وربما منعك فكان المنع عين العطاء يعني سبحانه وتعالى لم يأذن لم يريد أن يدخل في ذلك العام من أجل أن يكون عطاء أكبر فتح أكثر. نعم. ووعده الله سبحانه أنه سيدخله. نعم. سنة 7 فدخله سنة 7 وقضى نسك فنزلت هذه الآية. نعم. وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى يعني الله عليه وسلم سبب نزول آخر روي سبب نزول آخر يعني فيها يعني روي شيء آخر. نعم. وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيت يعني يا محمد يعني البصري. نعم. أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم. فأرادوا قتاله فنزلت الآية. يعني أرادوا قتاله وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام إذا إنسان يعني تعدى عليه حيوة مكتوف الأيدي صلى الله عليه وسلم يعني طالما الشهر حرام خلص. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. المعنى: إن استحلوا ذلك فقاتلهم. نعم. فأباح الله بالآية مدافعتهم، الشهر والحرم. نعم نعم والقول الأول أشهر وعليه الأكثر. نعم الثانية قوله تعالى: والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام. يعني كأنه جواب لسؤال مقبل، يعني ما هي الحرمات التي جمعها، التي يجمع حرمة، فبينها رحمه الله. أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام. تمام. نعم. والحرمة ما منعت من انتهاكي، ما منعت، ما منعت من انتهاكي. أي الحرمة. لذلك يعني ما في يعني شيء مقصود ومشرف ويعني ويجب احترامه والبعد عنه، مثل المرأة، حتى سمينا المرأة حرمة. ما في يعني إنسان يعني مكرم، يعني مكرم ومحافظ عليه مثل المرأة. يقولوا الإسلام يعني انتهى حق المرأة، لا بالعكس، الذي أعز والذي يعني أكرم المرأة هو الإسلام، لأنها كانت قبل الإسلام مهانة، ولما ابتعد الناس عن الإسلام هلأ صارت مهانة، مهانة أي إهانة، وخاصة ببلاد الكفر، يعني تحفي وتعزي الكنوف وترفع يعني تشتغل يعني تتم القمامة، يعني خسة للأخير وبتمسح له الصباط. احنا عنا مهما بلغ الرجل بالحاجة المرأة ما بتتنزل لذلك إلى حرب، لكن بقى عم يعملوا لها هيك مثل خشخش، شو انت بتسوق سيارة، انت شو، انا اصلا منه انت، يعني زيفوا يعني الباطل حتى يعني اروها للمرأة انه حق وانه كرامة، ولا بالعكس تعصب المرأة أنه مو هي اللي تسوق سيارة. لا، لما سائت يعني معناتها يعني صار تغيير السبنية بدها تغيرها، وصار في حاجة بدها تنزل تحت السيارة، مثل الرجال. أما المرأة لا، هي أكرم من ذلك، وإن كان يعني في بعض الأمور يعني ما وقفت عند هي. أما المرأة الحقيقة هي مكرمة، هي تخدم، هي المرأة تخدم. في بعض النصرانيات أسلم يعني من معاملة بعض المسلمين لزوجاته بلبنان، وهي قصة واقعية، واللي حدثني فيها الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن النعسان بالمليحة، هو عقد لها المرأة. يعني الظاهرة، ما بدي هيك أطول عليكم ولا هيك شوقكم، شلون يعني الرجل كان بيشتغل بلبنان ببيروت، فالمرأة يعني مثل هون بتطلع بتشتري، يعني هذيك اجى الخضري اعطاهم، اجى اللحام اعطاهم، اجت دقت عليها في زوجك شو بيشتغل انت، شو يعني شي شغله، شي امير ولا شي يعني شو، حتى لا والله بيشتغل، بس احنا عندنا يعني بالاسلام ما تطلع المرأة هو زوجها او الغير هو بيبعت لها، هيك دي يكون يعني هيك. سبحان الله، له اخ عزب، ايه صار قالت بدي اتزوج، وقامت قيامتهم هنيك نصارى رهبان كذا يعني، وعرضوا عليها بدك مصاري، بدك شباب، بدك بدك بدك بدك، حتى كتبت له الرسالة باللغة الإنجليزية، قالت له أنا دخلت في الإسلام حبا بالإسلام لا حبا بالرجال. وقت بده يعقد له الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، حكوا له القصة، قال له أنا بدي أعود أنا وياها لحالنا، فطور نقر في فطور طبع البعض. قال لها يا بنتي أنا إلي حصاني وأنا بقدر بحبس لك ياهم كلهم هدول، إذا حدا مهددك حدا خاص بك حدا كذا يعني حدا يعني خايفة من حدا بحبسهم كلهم، أنا مفتي بلا وأنا إلي حصاني كلهم بحبس لك ياهم. أنا بكون بحر رأيي أنا حتى عقدها. بقى المرأة مكرمة يعني أخطأوا الترتيب يعني، وهذا عدونا يعني حط الرجال بالمطبخ والمرأة على حد، مو محل الله يرحم الإدم. يعني يقولوا الرجال جنة والمرأة بالبيت بنا، هيك يقولوا يعني، هي بتعيد وبتقوم بالبيت وهو بيقوم يعني برات البيت. أما تصير مثله كنا يعني أهانوها إهانة إهانة وأي إهانة، يعني كانوا طالعين على الباص. إجت واحدة قالت له يا أخي النسوان قبلي، ألا أنتوا هيك بتكون سلام، أنتوا هيك بتكون سلام هيك بتكون. أما الأصل والرجال القوامون، شلون يعني شو قوامون؟ يعني ندق الباب البيت بالليل، إيه أنا اللي بدي أفتح، مثلا تنكد زيد اللي حركها أنا بدي أفتح، يعني شيء شديد أنا اللي بدي أقوم فيه، مو بالصوت الثقيل والغلاظة هدول نسأل الله العافية. في مين حرك وشدد عن نسوان الحية حتى بسترهم، حتى بسترهم يعني مثل هاللي قال له أمطار مسك اللحيتات، قال له والله كتر أموله خير. يعني التشدد بالستر المرأة هذا ما هذا شيء يعني من دس أعداء الدين. حتى المرأة يعني بعدين الدين تطلع يعني عن تحرها، مو هيك المرأة أبدا، مو هيك يعني لا نزود على الشريعة. فالمرأة هي المكرمة الحقيقة، لذلك سميناها حرمة، يا حرمة قولوا حرمة يعني اللي بيسموه له حرمة يعني امرأة، يعني ما بدك يعني مين بدك مين يحميك انت، انت مو رجال، انت لا تدفع، انت تدفع ادفع عنك، يعني صار قاصر هذا المراد. نعم يلا سيدي. والقصاص المساواة، والقصاص المساواة نعم، أي اقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة ست، أيوة، فقضيتم العمرة سنة سبع. نعم. فالحرمات قصاص، على هذا متصل بما قبله ومتعلق به، مثل ما صدوكم بالشهر الحرام وأنا مكنتكم بالشهر الحرام. نعم. وقيل هو مقطوع منه، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام، أن يعني شيء تاني يعني الشهر الحرام بالشهر الحرام، إيه بعدين والحرمات كلام جديد، والحرمات قصاص يعني تام وكافي على الحال الوقت. نعم. وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام، أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك، يعني شو ما عمل معك تعمل معه مطلقا أطلقا، والحرمات قصاص. نعم. ثم نسخ ذلك بالقتال. نعم. وقال الطائفة ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ. ما تناولت يعني ما تناولت الآية التي تناولته من التعدي بين أمة النبي عليه الصلاة والسلام والجنايات ونحوها هذا لم ينسخ، ما زال نعم. وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى جرح أو في جرح. مال أو جرح يعني في مال أو بدن، أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا خفي له ذلك، يعني شو إذا خفي، يعني ما استطاع أن يقيم البينة أن فلان تعدى عليه. إن ظلم هذا الرجل شو بيساوي؟ والحاكم ما بيسدده، وهذا الأمر خفي. إذا أنت اعمل، يعني طالما الأمر خفي وأنت اعمل بالخفاء. نعم، وليس أخذ لك أخذه، ضربك ضربه. نعم وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء. نعم قاله الشافعي وغيره. يعني هو بريء. نعم قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك. نعم، وقال الطائفة، هذا بيسموه عند السادة الشافعية باب الظفر، باب خاص اسمه باب الظفر. نعم وقال الطائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على الحكام، والأموال يتناولها قوم. يعني اللي بده يختص ما بصير انت تختص، في حاكم تروح تشتكي، ما في، ما استطعت لا ما بصير. نعم، والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة يعني إلى في المنع، يعني عم يحتاج ويدلل للمنع عند السادة المالكية. قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. هذا بالأموال، خانك وأنت تخونه، يعني من أفى ظهره، يعني تخليه بالبيت، تفتح بيته وتأخذ، يعني هو خانك عمل هيك. أما أنت تخونه، طيب شلون بدي أنا أقيم الدليل؟ لا، عند السادة الشافعية بتفتح وبتكسر الباب إذا كان يعني استطاع. نعم، لكن على مقدار حقك، يعني إذا تعذرت الأسباب، يعني ما استطعت إلا بهذا إيوصال لحقك بأي طريقة. نعم، خرجه الدارقطني وغيره: ومن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يقول. عندك واو، عندك واو، عندك. من ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه. نعم، ويصل إلى حقه مما ائتمنه عليه، يعني كأنه عم يشرح الحديث. نعم، وهو المشهور من المذهب. نعم، وبه قال أبو حنيفة تمسكا بهذا الحديث. نعم، وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شو معلش معطوب؟ قال الشافعي: والأموال يتناقض تمسكا بهذا الحديث وبقوله تعالى. نعم، وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، وهو قول عطاء الخراساني. قال قدامة بن الهيثم: نعم، سألت عطاء بن ميسرة الخراساني، ابن ميسرة، سألت عطاء بن ميسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حق، وقد جحدني به، وقد أعيا علي البينة، أفأقتص يعني من ماله؟ ما استطعت أن أقيم بينة على دعواي، على صدقي، أفأقتص من ماله؟ نعم، آخذ حقي يعني. قال: أرأيت لو وقع بجاريتك فعلمت، ما كنت صانعا؟ يعني تعمل مثلها؟ لا، أكيد لا. يعني لذلك هذا الدليل لا قوله، يعني هذا ممنوع، قول الثاني عن الإمام مالك. نعم، قلت: والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه. قلت مع أنه مالكي، قلت: والصحيح جواز ذلك كيفما توصل، بأي كيفية، بأي سبيل، إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا. نعم، وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره. نعم، ابن العربي. أنا قلت أن الإمام مالك مثل السادة الشافعي، واختاره ابن العربي مع أنه مالكي كذا، وذلك أن ذلك ليس خيانة، يعني ما في تعارض مع الحديث، هذا موقع خيانة. نعم، وإنما هو وصول إلى حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال صلى وأخذ الحق من الظالم نصر للظالم، نعم، حتى ما يقع بين يديه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ وأن لا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها، حتى لا تسمى مثل ما قال، حتى ما تعد سارقة، وإن كان ما تعد سارقة بس أغذي مال خلص. نعم. وهذا كله ثابت في الصحيح. نعم. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاطع في موضع الخلاف. الثالثة: واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله. إذا ظفر يعني ظفر لنفسه، يعني ظفر له يعني لنفسه بمال من غير جنس ماله، يعني أخذ له مال، يأخذ له مال، أخذ له مثلا شيء ثاني حرام، مثلا أخذ له حرام، أما هو أخذ له حرام، يأخذ له مثلا قطع الذهب، يأخذ له شيء يصير، ولا بس من جنس ماله. نعم. فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. أيوة، إذا كان من غير جنس ماله. للشافعي قولان أصحهما الأخذ، قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله. نعم، يعني طالما أذن له أن يأخذ من جنس ماله كلما. نعم. والقول الثاني: لا يأخذ، لأنه خلاف الجنس. نعم. ومنه مثل يعني لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إذ تغتابه لك على قدر الحاجة، مثل الدواء، الدواء بتاخده على قدر الحاجة، ما بتاخده هيك سد لا بيضر وحرام كمان هذا. نعم. يتحرى والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه. طيب. ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. نعم. فاعتدوا عليه وانصر أخاك. نعم. الرابعة: وإذا فرعنا على الأخذ يعني يجوز، فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؟ يعتبر وغير ذلك، يعتبر غير ذلك، يعني ما عليه من الديون، يعني أنا أخذت استطاع وغيري إلو عليه دين، لكن ربما ما استطاع أن يدخل، أنا عندي يعني طرق استطيع وصلت لها، حقي مثلا 100 وغيري إلو، وهذا المال كله بعرف أنا، هذا المال كله اللي على المدخول عليه لو وزع ما بكفي كل الغارمين اللي يلون عنده، فأنا شبدي وغيري باخد أنا قياتي مثل ما بيقولوا وبمشي، ولا بدي راعي غيري مثل ما بده، مثل ما بدي أنا غيري بده، وهذا المال ما بكفي، يعني إذا وزعناه ما بيطلع لكل واحد إلا نص ما إله، فبيجوز إلي أخذ كاملا الذي لي عليه، أم أخذ النصف نسبة مع غيري، مثل قضية الفلس عندما يحجر عليه المفلس، الحاكم عندما يعطي الغرماء كل واحد بنسبة ما إله، يعني واحد بيطلع له النصف، يعني بيطلع له النصف ماله ما بكفي إلا النصف، فواحد له مثلا 10 نعطيه 5، واحد له 5 ياخذ 2.5، واحد له اثنين بياخذ واحد وهكذا، ما بياخذ يعني كامل ما له. كون يعني اعطينا اكرمنا انسان او اعطينا ادينا حق الانسان والثاني ظلمناه. فقال: فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؟ فقال الشافعي: لا، لا يعتبر، بل يأخذ ما له عليه. طيب. وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفن. الإمام الشافعي قال: لا، ما لي شغل فيه، لأنه لسه ما انضرب عليه الحجر وما أعلن إفلاسه، لذلك أنا بأخذها لإلي. أما الإمام مالك قال: لا، بدك تعتبره كأنه مفلس والمال لا يكفي. نعم، وهذا الحكي ما بيعمله إلا الحاكم بمعنى. وعندما يضرب عليه الحجر بالفلاس، عندها تكون هذه القسمة وهذه المعادلة. نعم. وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلاس، وهو القياس. نعم. نعم. الخامسة قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عموم متفق عليه. يعني من من جاب العموم؟ يعني من ألفاظ العموم: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عموم متفق عليه، يعني ما في خلاف بين الأئمة. نعم. إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام. وإما بالحكام، بتقدر أنت بسم الله، ما بتقدر تشتكي. نعم. واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا؟ فمن قال ليس في القرآن مجاز، قال: المقابلة عدوان. واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا؟ يعني عندما قابله، يعني تعدى عليه فتعدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، يعني نسأل الله العافية، أطعن إيده أطعن إيده، هذا اسمه عدوان؟ ليش نسميه عدوان؟ ولا ما بتسمى عدوان؟ ولا شو؟ نعم. وقال: فمن قال ليس في القرآن مجاز، قال: المقابلة عدوان، ما بس، ولكن وهو عدوان مباح، اسمه عدوان، لكن يعني هذا حرام الأصل، لكن مأذون فيه. كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح، المجاز كذب، واسأل العير واسأل القرية، هذا كذب، يعني روح اسأله، عم يقول لي روح اسأله، يقول سألت الحيطان كل جاوبي، سألت كذا، سألت إيه؟ عم يقول هذا كذب، لكن هذا مباح، وهذا الكلام فيه. نعم، لأن قول القائل: فقالت له العينان سمعا وطاعة. فقالت له شو؟ العينان قالت لك سمعا وطاعة، منين هالحكي؟ يقول الحيطان عم تحكي، لك أخي الحيطان تنادي كذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إن السحاب ينادي بنصب خزاعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. من راح ينتصر لبني بكر؟ ما هي لمن تعدوا عليهم بنو خزاعة، بنو بكر، بنو خزاعة على بني بكر، تعدوا عليهم وقتلوا منهم هن النامين، وإجوا اشتكوا لسيدنا النبي في شعر هذا: يا اللهم صل عليه، قال يعني أنه ينتصر عليه الصلاة والسلام، وقال السحاب ينادي فيه: اللهم خذ عني عيون قريش حتى لا يروني إلا بغتة، وتحقق له عليه الصلاة والسلام. طيب، فالسحاب ينادي شو؟ فقالت العينان له العينان سمعا وطاعة. نعم. وكذلك امتلأ الحوض وقال: قطني قطني، لمن امتلأ قال حاجة، معقول الحاجة شو الحاجة كذب. هذا شيء حلو. نعم. وكذلك شكى إلى الجمل طول السرى. نعم. ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق، وحد الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. شكا إلي جمالي ولسه شكا إليه لا إلي لا شكا إلي شكاني شكا إلي جمالي طول السورة. نعم نعم. ومن قال في القرآن مجاز سمى، ومن قال أن هذه أشياء لا تنطق وحد الكذب إخباره عن الشيء على خلاف ما هو به، أما في مجاز لكن جائز. ومن قال في القرآن مجاز، الحقيقة القرآن يعني يقول ما في مجاز، ابن تيمية ممن يقول ذلك، لكن في آية لا يعني لا بد له من أن يقول، يعني ما في له شيء يعني كله بيقول يعني تبارك الله يقول ما في مجاز، يقول ابن تيمية ما في مجاز، قالوا له ما تقول في قوله تعالى تبارك اسم ربك لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو لا بهيب النفس ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم نعم رحمه الله. ما منا إلا رد ورد عليه، مو معناته مو عليه. نعم نعم كثير يعني. ومن قال في القرآن مجاز، نعم، سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله. أيوة يعني يسموه مشاكل مشاكل العدوان، يعني هذا ما اسمه عدوان لكن مشاكل، مثل ما قال سيدنا حسان وشركما أشان فشركما لخيركما فداء، شركما يعني اللي عم يقابلوا مين؟ عم يقابلوا سيد النبي، شو أول البين هجوت محمدا وعند الله لا أول شيء ولست له بكفر، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، تهجوه ولست له بندين، وتهجوه وأنت ولست له بندين، شركما لخيركما الفداء، لخيركما الفداء يعني في شركما، يعني الحقيقة عن سيدنا النبي في هذا مشاكل، لخيركما ما في خير. نعم نعم. ومقابلة الكلام بمثله كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فوق جهل الجاهلين عم يقول لا يجهل، وقال فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا جهل. نعم. وقال الآخر: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن رام وعليكم السلام، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، يعني أكافئ الحلم بالحلم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، من أجل أن يجهد يعني يتعدى على من تعدى عليه. نعم. فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. كما معوج يعني يريد أكافئ الجاهل والمعوج، لا أنه امتدح يعني نفسه بالجهل والإعوجاج. السادسة: واختلف العلماء في من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هيك يعني باب الغصب، يعني اخذ له كاسه يجيب له كاسه، طاوله طاوله، من بيتعذر المثل نعدل الى القيمه، اما الاصل مثله. نعم. وقوله تعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة، وقال إناء بإناء وطعام بطعام. خرجه أبو داود. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء بإناء طعام بطعام. عم يجيب لنا الحديث، شو القصة؟ نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. غارت كسرت أي واحد يعني، اللهم صل عليه يعني واحد شو يساعد كسرية وأنا قدامك وقدامي كمان وش صار يعني مين أنت يعني قدام سيدنا شو صار يعني هلا بتحكي هيك بلاقي غريب جدا يعني بتحكي يعني لازم يعني لازم تهجم عليها ولازم يعني هاي يعني من الأشياء يعني مخلفات يعني جاهلية. نعم. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ مسدد قال كلوا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا. نعم. وحبس الرسول والقصعة وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة يعني قال له وقف لا تروح للي جاء أكلوا يعني لموا اللهم صل عليه وسلم، بعدين قال له لا تروح وحبس المكسورة في بيته عليه الصلاة والسلام، قال له خذ هي بدأ. نعم. حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال وحدثنا فليت العامري قال أبو داود وهو أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء. يعني غير شيء. فقلت يا رسول الله. فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. هذا. نعم. وقال مالك وأصحابه عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل. التي لا تكال يعني لا تضبط القيمة. نعم. لا المثل لأنه متعذر المثل. نعم. بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه. طبعا ما في نصف. نعم. ولم يضمنه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات لقوله عليه السلام طعام بطعام. السابعة. يلا حق. الحمد لله. بس قوله أكثر أي إعدة وهي تكون من البرد أو الخوف. هيك عم يقوم تبعد